ولو زكي أولهم رجل على فضل ماء يمنعه من المستفيد على فضل ماء لا يجوز أن يمنع إذا كان عنده فضل ماء حيار من المطر أو آبار من الماء ليس له أن يمنع أما إذا كان بغير حاجة ما فيها فضل فهو أولى بها لكن إذا كان فيها فضل خليه يدلي ماء يشرب أو يورد إبله أو غنمه أو بقرة لا بأس المسلم لا يخوف. والحديث الثالث حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة والحبل الحبل يفسر بمعنيين يفسره الله بمعنيين أحدهما أن يبيعه الناقة بثمن مؤجل إلى نساج نساجها يقول هذه الناقة بألف ريال مؤجل إلى أن تنتج ثم ينتج لبطنها إلى أن تضع الحمل لبطنها وإلى أن يحمل نساجها ثم يرى ثم يلد يعني إلى نساج النساج هذه الناقة بثمن كذا مؤجل إلى نساج النساج أو يبيع نساج النساج يقول أبيعك هذه الناقة بنساج نساج ناقتي وهو نساجها الأول ولا بل الثاني وهذا كله جهالة وكله غرمان لا بالنساج ولا بالنساج النساج لا يبيعها مؤجلا ثمن إلى نساج النساج ولا يبيعها بنساج النساج لا بالنساج ولا التأجيل لأن كله غرض في غرض خطر لا يدرى متى يحصل الرسول نهى عن الغرر وهذا من الغرر فلهذا جاء الشرع منعه سواء كان تأجيلا أو بيعا سواء كان المقصود بيع النساج أو التأجيل النساج. الحديث الرابع حديث من عمر أن الرسول نهى عن بيع الولاء وعن هبته الولاء لا يباع ولا يوهب لما قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمك ومن النسب إنما الولاء لمن أعتق الولاء لا يباع ولا يوهب وهو العصوبة الولاء هو العصوبة فإذا أعتقت سعيد عبدا لك اسم السعيد أعتقته فلك عصوبته وعصوبة ذريته الإنسان ما لهم عصبة لو ماتوا ذرية ما لهم عصبة ما لهم أولاد ولا إخوة ولا شيء أنت عصبهم أنت وليهم كما أنك عصب أبيهم فإذا مات أبوهم ما له ذرية ولا عصبة أنت عاصبهم أو ذرية ماتوا ما لهم أحد أنت عاصبهم إنما الولاء لمن أعتق هذا لا يباع لا تقول يا زيد اشتر مني عصبي من زيد من سعيد أو عصبي من عيالي ما يباع ولا يوهب مثل نسب مثل ما انك ما تقول ابي قرابتي من ابن عمي او ابي قرابتي من اخي تقول واحد اشتري مني قرابتي من اخي حتى تصير محلي انت كله ترثه ما يصح او اشتري مني قرابتي من ابن عمي عصوبتي من ابن عمي انا ابيك اياها ب 100 ريال تصير عصب له ما يصح باطل العصوبه بالنسب لا بالثمن العصوبه بالنسب والقرابه لا ما تشترى بالثمن ساكت الولاء لا يشترى بالثمن الولاء لمن اعتق هاي بعد كنا سبشوا وفق الله مثلا الملبس النساء يعني هنا في السعودية الحمد لله الحريم يلبسون البيشت فوق الملبس لكن هنا في أوروبا يخرجون كنا يعني الذي يبيع هذا الملبس هو المسؤول لا مسؤول اللي تلبس الملبس يعني طويل يعني عليها أن تلبس الملبس الطويل عليها أن تلبس ما يغطي عورتها الذي جلباب وغيره بس الذي في بعض يعني هما هناك ما يبغون يلبسون هذا عاد يختلف إن كان يعلم إن هذا اللباس ما يستر عورتها وإن عليها يرضى بها تلبس لبس ما يستر العورة يكون شريك الإثم أما إذا كان ما يعلم معلش ما له شيء يعني إذا كان ما يعلم معلش يبيع الملابس ولا يعلم من اللي يلبس من اللي يستر واللي ما يستر قد تشتري امرأة كبيرة لباس قصير وتشتري امرأة قصيرة لباس يكفيها ويستر مختلف نعم هذا الماء الثلا والنار إذا كان يسعة هم شركاء فيها أما إذا كان فيها ضيق فصاحبها أولى إذا كان عندك كلا عن قدر غنم سبق إليه هو حقه أو ماء قدره هو حقه أو نار هو حق بها إذا كان ما فيها فضل أما إذا كان فيها فضل يمكن يستوقد منها لا بأس والعادة أن الله النار يمكن يستوقد منها يأخذ جمرة يستوقد منها أو يجيب شيء يجيب فيه من فوص أو غيره ينقله إنها متيسرة. لكن لو قدمت حالة ما فيها حيلة هو أولى به. قال ملك في خزان ملك أو في قرابة ما لحد في شيء ملك صار ملك له. هذا اللي المستاك اللي في الآبار في الحيار. ما كورت إنه تشبيه إلا بعد الصلاة. ما دام في طريق الصلاة أو ينتظر الصلاة لا يشبه. كراهة التحريم الأقوال معروف إنه كراهة التحريم. والأصل التحريم أصل إنه التحريم لكن المعروف عند العلماء كراهة التحريم. نعم. الآبار الآن إذا حفره أحد يعني على حساب. هو أولى بالملاك لا يملكه ملك النار. إذا كان في فضل يساعد إخوانه. لو جاءوا يأخذون دلو أو جلوين يشربون أو يشربون غنمهم والماء راكد في بركة ما يمنعهم. لو كان أنا أحفره في مزرعة خاصة ولو في مزرعة إذا دعت الحاجة إذا دعت الحاجة إلى الراعي فتح المزرعة كذا يقول السيدان لا يتفق معه لا شيء ما يضر يتفق معه لا شيء ما يضر لا ضر ولا ضر يروح للمحكمة حاكم المحكمة. نعم نعم لا تعطيها للسنة لا تعطيها الله لا يعطيها الكافر يعطيها المسلم. عقل الأيد الذهب يعني أيد الذهب ذهب صغيرة يبيعون هناك يستعملون بالتميمة يعني شيء أيد الذهب يقولوا خمسة يسموها الخمسة أيد الفطمة يقولوا واتين لا يعني ذهب يعني أيد صغيرة حلقة أيوة ويحطها في سلسلات ذهب يعني ويستعملوها بالتميمة ما يجب تميمة إن كان زينة في الدين زينة ما يجب حلي للنساء أما كان تميمة لقصد لا في الشيء الجن أو الأفكار ما يجوز ما يجوز البيع ما يجوز البيع ما يبيعه ولا المشكلة شكل يد ولا غير شكل يد ولا شكل خاتم ولا غير كان الاعتقاد أنها تميمة لدفع الجن أو لدفع كذا أو كذا ما يجوز. شو؟ إيش؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وليبي داود من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا. وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الحديث أحكام من أحكام البيع. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعمل الغرر. هذا العلماء من هذا تحريم البيوع المجفولة بما فيها من الغرر. لابد يكون البيع عن علم في البديع وعن علم بالثمن وأن لا يكون هناك غرر على واحد منهما. وهذا من محاسن الشريعة. محاسن الشريعة أن تكون المعاملات واضحة لا لبس فيها ولا غرر. كل واحد يدخل على بصيرة لأن الغرر يضر الجميع. ولهذا نهى عن بيع الحصاد وعن بين الغضب. ومثل ذلك ما ثبت عنه أنه نهى عن بين الملامسة والملابدة، كلها من الجوارح. فإن حصاد يقول أرمي بها الحصاد هكذا، فما بلغت هو عليك بكذا، هذا في غرض، لأن يعني الرمي قد يجيد ويأخذ أرض واسعة، قد يكون رمي خفيف فلا يأخذ أرض واسعة، ففي غرض فلا يجوز. لو قال ما بلغت الحصاد من الأرض هو عليك بكذا، بيع باطل لما فيه من غرض. وهكذا بيع الغرض من كل وجوه، كأن يقول هو عليك بكذا إن قدم فلان اليوم، وإن قدم فلان بعد قد قدم فلان بكذا، يعني ما يتوقف هل يقدم أو ما يقدم، أو يقول هو عليك بكذا إن ثبت أن فلان ولد في كذا أو ولد في كذا أو أنه تولى كذا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ما يطرأ ماذا يكون، يكون في غرر دخل على غير بصيرة. والضابط هو أن يكون المبيع البائع على غرر أو المشتري على غرر أو كل منهما على غرر، ما عنده وهو ليس الأمر مضبوطا مسلم الملامسة والمبادلة المنابلة، كأن يقول أي ثوب لمسته أو لمسته إليك فهو عليك بكذا، أو أي إناء لمسته أو حيوان لمسته فهو عليك بكذا، هذا أيضا في غرر، هذه منابلة. عند غنم أو بعيرين أو بقر أي بعير لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب من هذه الحجرة أو الماء المبسط لمسته فهو عليك بكذا، أو أي إناء لمسته أو أي ثوب نمته إليك فهو عليك بكذا، كله غرر. والضابط هو الغرر، أن يدخل كل منهما أو أحدهما على غير شيء مضبوط لا شيء محتمل. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم نهى يوصل النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يكتالها المشتري، لا يبيع حتى يقبض، يكتالها حتى يقبضها، ولهذا الحديث الأخير الصحيح حتى يستوفيها حتى يقبضها، ما دام عند البائع ما بعد قبضه لا يبيع. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، لا يباع حتى يقبض. ولهذا في الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، قال أبو داود بسان صحيح وغيره. وكذلك حديث عمرو بن شعيب يجدد قال لا يحل سلعه البيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما نسى عندك ولا بيع ما لم يضمن ولا هي عن بيعتني بيعة، كل هذا في شيء شيء من الغرض. فاللبس بيعته في البيعة قد يلتبس الأمر فيهما، فيقول مثلا أبيعك هذه السلعة بمئة مؤجلة على أن أشتريها منك بثمانين نقدا، هذه ليست العينة، فله أوكسهما أو الربا، ليس له إلا الأقل، يسمى العينة، يعني حيلة أنه يبيع دراهم قليلة بدراهم كثيرة مؤجلة، فإذا باع من السيارة بخمسين ألف إلى أجل أو آجال، ثم قال لا أخذها منك نقدا أربعين ألف، معناه أن باع أربعين خمسين ربح عشرة من أجل التأجيل، حيلة جعل السلع حيلة، وهذه تسمى مسألة العينة، بيع عين بدين. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفه البيع، ونهى عرف عن بيع أدنه بيعة سلفه كذا على أن يبيع كذا، أو يبيع كذا على أن تقرضه كذا أو كذا، هذه بيعة أدنه بيعة لا يحل بدين، أنا سلفك مئة ألف على أن تبيعني السيارة بخمسين ألف، أو أنا أبيعك السيارة بخمسين ألف على أن تقرضني مئة ألف، فلا يجوز بيعة هي بيعة، ولا شرطان في بيع، شرطان خارجين عن إصدار البيع أجنبيين خارج عن مقتضى البيع، يعني يقول أبيعك هذا البيت شرطا لك، سافر معي إلى كذا بشرط أنك تسلفني كذا أو تبيعني كذا أو تحمل لي كذا، شرطان خارجي عن البيت. مثل متى لو قال يبيع الحطب ويشترط عليه ما يحمله ويكسره شرطان، بخلاف الشرط من ضمن البيع ما فيها بأس. كان يقول أنا أبيك عبد صفة كذا، عبد كاتب حاذق نجار، ما في بأس صفة العبد، هذه صفة لو تعجبها. أنا أبيعك دار فيها 10 حجر في الطابق الأول، 20 حجرة في الطابق الثاني، 30 حجرة في الطابق الثالث، فصل شروطها ما فيها، هذه صفة المبيع، صفة المبيع أو الثمن لا بأس، هي خارجة عن المبيع لا بأس. أو أبيعك السلعة 80 ريال لأنها تكون من ذوات العشرة فئات العشرة، لأنك تسلمها اليوم أو تسلمها بعد يومين لا بأس، هذا من تبع النبي شروط النبي. ولا ربا هو مال المضمن، يعني مو في ضمانك ما تربح فيه، يعني مو من ضمانك مثل ما بيعمل مع قمرت له، أما يقيلك تأخذ تغسل المال ما بأس، أما تبيع بزيادة لا، لأنه مو في ضمانك حتى تقبضه، شيء مو في ضمانك لا تعوض أو طعام عند المبيع عند البائع ما قررت لا تبيعه، لا تبيع ما ليس عندك ولا تربح المال جميعا، ولهذا قال ولا بيع ما ليس عندك، اشتريت مثلا طعام لا تبيع حتى تقبضه، وهكذا اشتريت ملابس أو أواني أو حيوان لا تبيعه حتى تقبضه. ولهذا كان جريد نهار فيه بعد السلاح حتى يحوزها التجار إلى لحاله. أما لما تبي حنيفة عن بيع وشرط هي ضعيفة، لأن الشرط لا بأس، جائز الشرط الواحد. أبو حنيفة ضعيف الرواية وإن كان فقيها وإماما في الفقه، لكنه ضعيف الرواية، خبره هذا ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. صح الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعير واشترط عليه جابر شرط، اشترط عليه جابر أن يبقى معه البعير حتى يصل إلى المدينة، فوافق النبي على الشرط، فلما وصل المدينة جابر أتى بالبعير وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بيع وشرط. فلا حرج في ذلك. نعم وفق الله. نعم مثلا شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط أو يشتري بيت، يذهب إلى الشركة أحسن الله إليك وهي ليست مثلا بحوزتهم، يقول أرغب شراء هذه الكلة، هم يشترونها على رغبة أحسن الله إليك، ثم يقصدونها له عليها يعني أحسن الله إليك، لا تم شراء على حسابهم ثم باعوا على لا يمر، لكن ما يتم بيع إلا بعد ما يشترون ثم القبض، ما يشترون إلا بعد ولو من أجله، كل التجار ما يشترون إلا له وغيره، ما يشترون إلا له يبيعوا عليه، التجار ما يشتم السلع إلا ليبيعوها، فإذا شراوها ودخلت في ملك وانتهوا وفضوها جاز البيع عليك وعلى غيرك. أما الكلام الأول ما يضبط ما يضبط ما يلزم. أحسن لك يا شيخ، ما رأيك الناس يشترون البيوت هناك في دولة غير المسلمين بالتقسيط والربا؟ بالتقسيط لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم أرى أهل بليغة باعوها بالشواق كل عام وقية تقسيط. بس هناك عندهم فتوى يا شيخ، عندهم فتوى يقولوا يجوز الربا، الذي يشتري ما عليهم فلا هم ما عليهم، يجوز الربا محارب لله ورسوله، حتى هناك يعني ما يجوز، لا اتقوا الله وهذا ربما بقدر إن كنتم إن لم تفعلوا فأنتم من حرب من الله ورسوله، اللي على عين بحر الربا إنسان استحل كفر إنسان مسلم. صلى الله عليه وسلم بعض الناس انه يجوز الربا مع غير المسلم، لا يجوز صحيح لدى جمهور العلم تحريم الربا مع كافر ومسلم جميعا. العينه تبيع السلعه بثمن ثم تشتريها باقل، هذه العينه تشتريها من باب من مشتريها باقل منها، حيلها لانك تعطي دراهم قليله وتاخذ كثيره، هذه العينه. والتورق تبيع السلعه، تشتري السلعه بثمن معين مؤجل لأجل تبيعها وتزوج أو توفي دين عليها أو تعمر بيتك ثم تبيعها السيارة بأقساط ثم بعد ما تملكها تبيعها أنت على الناس الآخرين مو عليه على الناس الآخرين بثمن معجل حتى تزوج أو توفي دين عليه ودين هذا أو تعمر بيت أو ما أشبه ذلك. هذه تسمى تورع يسمونها الناس الوعدة يسمونها بعض الناس الوعدة بيع الوعدة صحيح لا حرج صحيح بعض العلماء يمنعها لكن صحيح لا حرج نعم إذا قصت سيارة مثلا يزكيها يزكيها الدين يزكي كل شيء لأنها أجلها لمصلحته للفائدة يأجلها يزكي كل شيء كل شيء كما حال الحول يزكي الجميع إذا كان على ملي متى حل سلم له أما كان مؤشر ما عليك ظاهر السنة لا بد من القول لأن جاء يكتاله حتى يقبله وهو يكتدي يعني حتى يكتاله قابض له أما يكتاله عندما يبيع ما قبضه على حوض لا يبيع حتى يقبضه ينقله لأن الروايات جاءت يكتاله وجاءت يقبضه قال حتى يستوفيه يستوفي بعضها بعض مثلا من اصحاب الذهب لن تجد يمضي لهم شخص ثم يطلب مثلا رشاش او قطعه ليست موجوده عنده ثم يذهب الى جاره ويحضرها ويبيعها على الشخص